بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بدار الحديث السلفية بعين السبع أن يقدموا لكم هذه الصوتية بعنوان شرح حديثي بعثت لأتمم حسن الأخلاق. ألقاها فضيلة الشيخ العلامة الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله ورعاه على مسامع أبنائه بالدار وغيرهم، وكان ذلك يوم الخميس 25 ربيع الأول من عام 1439 الموافق للرابع عشر دجنبر من عام 2017. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في شيخنا وأن يجزيه عنا خير الجزاء. الحمد لله الذي وفق من شاء لتحسين أخلاقه ورتب على ذلك رفع الدرجات في جنته، وصلى الله وسلم على من كان خلقه القرآن نبينا محمد وعلى آله وصحبه المبشرين بالجنان. أما بعد، فإننا في هذه الليلة ليلة الخميس 25 ربيع الأول لعام 39 في الهجرة الموافق للرابع عشر جنب لسنة 2017 الميلاد من دار الحديث بالبيضاء مع موعدة تدعو إلى الصرور وتجرج الصدور، مكالمة هاتفية مع والد حبيب وعالم نجيب نفع الله به سائر البلدان وأحيا الله به العمران. وأخص بالذكر مملكتنا المغربية التي انتعشت وقويت دعوتها السنية بعد زيارة مباركة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله المدرس بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية. يجحفنا من غزير علمه ووفير حفظه بمحاضرة يتناول فيها شرح حديث عظيم من قول نبينا الكريم بعثت لأتمم حسن الأخلاق، رواه الإمام مالك في الموطأ. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله ومرحبا بكم وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا وزادنا وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح، وزادنا وإياكم من الجهد في الدين والبصيرة فيه. نسأله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقى، إنه جواد كريم. معشر الأحبة، إن هذا الموضوع موضوع عظيم وهو من أهمية بمكان، فبه يفتح الله سبحانه وتعالى على العبد أبواب الخير الكثيرة، وبه وبعدمه يسد الله سبحانه وتعالى على العبد أبوابا من الخير الكثيرة، عياذا بالله من ذلك. إن حسن الخلق من الأصول العظيمة التي جاء بها هذا الدين، فيجب على المسلم أن يقرأ كتاب ربه وأن يتدبره، فإذا تدبره وتحمله ورأى ما فيه من الآيات الدالة على الفتن في هذا الجانب والمانع لنبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه والله سيرى العجب ويحتقر نفسه في هذا الباب ويعترف بقلب عجزه وتقصيره وتفريطه. ولكن نسأل الله الغفر والعفو والمساعدة. فينبغي لنا جميعا معشر الأحبة أن نسعى في تحسين أخلاقنا مع جميع من نعاشر وبتخص الوالدين. ولذلك يقول الشاعر: ويحسن تحسين لخلق وصحبة ولا سيما بالوالد المتأكد. يعني أن إحسان عشرة الوالدين هذا متأكد جدا، بل هو أعظم في هذا الباب، لأنهم أعظم الناس حقا على الإنسان بعد الله جل وعلا. فحسن الخلق هو القيام بحقوق المسلمين. حسن الخلق بضم الخاء واللام هو السجية والطبع. وحسن الخلق هو السجية والطبع والمروءة والدين. فسجية الإنسان هذه خلقه، وطبيعة الإنسان هذه خلقه، ومروءة الإنسان ودينه هذه خلقه. يا أيها المتحدي غير قيمته إن التخلق يأتي دونه الخلق. فمن تحلى بغير قيمة انفضح، ومن جاهد نفسه لتقويها على الخير والهدى صلح. فيجب علينا معشر الأحبة أن نقوم بهذا الباب وأن نتعاهد أنفسنا فيه، فإن الله جل وعلا قد أمر به وقد بين لنا سبحانه وتعالى منزلة هذا الباب حينما مدح نبيه عليه الصلاة والسلام، وذلك بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فخلقه عليه الصلاة والسلام وصف بهذا الوصف حيث قيل: وإنك لعلى خلق عظيم. فالخلق العظيم الذي أوتيه عليه الصلاة والسلام هو الذي نوه الله سبحانه وتعالى به في حق هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالخلق منزلته عظيمة، ومكانته في الإسلام عالية، فإن أهل الإسلام هم أحسن الناس أخلاقا، وأهل الإسلام هم أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بتحسينهم لأخلاقهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة أحسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا. السرارون، المتكلفون، المتشدقون. خرجه الإمام أحمد والترمذي، هذا حديث شهير، حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، حديث شهير في هذا الباب. ولذلك لما قال له صلى الله عليه وسلم ما قال، وبين بعض المساوئ الأخلاقية، سأله عنها حيث قال: الزرارون، المتبلفون، المتجدقون. فقالوا: يا رسول الله، قد علمنا الزرارون يعني معناه، والمتجدقون عرفوا معناه، فما المتبلفون؟ قال: المتكبرون. فالزرار بتاء ألف، تاء أولى بعدها راء ثم تاء، هو الكثير الكلام المتكلم. والمتجدق هو الذي يملأ شقيه بالكلام ويتفاقم فيه تفاصحا وتعاظما وتعظيما لكلامه، فأصله مأخوذ من الفهم، والفهم هو الابتلاء، وهو بمعنى المتجدق، لأنه هو الذي يملأ فاه بالكلام ويتوسع فيه إظهارا لفصاحته وفضله واستعلاء على غيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أخبر بأن أحب أمتي إليه وأقربهم منه في الآخرة أحسنهم أخلاقا، وأخبر أن أقربهم إليه وأبعدهم منه مجلسا في الآخرة أسوأهم أخلاقا. وصدق عليه الصلاة والسلام. فهذا أمر مشاهد فإن حسن الأخلاق يأوي الناس إليه في الدنيا ويقتربون منه بسبب حسن أخلاقه، ويقتربون منه حسن أخلاقه، ويقتربون منه حسن معاملة. وإذا كان كذلك فاستحق أن يكون أقرب إليه يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بأن صاحب الخلق الحسن أحب الناس إليه في الدنيا، وفي الآخرة أيضا هو أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حثنا عليه الصلاة والسلام على تحسين أخلاقنا كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المشهور، حديث أبي ذر رضي الله عنه المشهور، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك اتق الله حيثما كنت وأدبر السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق الحسن. وهذا عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره، اتق الله حيثما كنت وأدبر السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق الحسن. فهذا أمر منه عليه الصلاة والسلام على أن يتحلى المسلم بالأخلاق الجميلة. وكيف لا يكون ذلك وهما وهي عظيمة عند الله جل وعلا في الميزان يوم القيامة، ويبلغ بها صاحبها ما يبلغ به عند الله يوم القيامة، ويبلغ بها صاحبها من العزة والنفعة في هذه الدنيا ما يبلغ مع خفتها، أعني الأخلاق والآداب، ولكنها خفيفة على من يسرها الله عليه وخففها عليه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأبي ذر رضي الله عنه حينما لقي: يا أبا ذر ألا أدلك على خصلتين هما أحط على الظهر وأثقل بالميزان من غيرهما؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: عليك بحسن الخلق وطول الصدر، هو الذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما. وهذا حديث صحيح. وهكذا جاء في لفظ آخر له أنه قال له صلوات الله وسلامه عليه: يا أبا ذر ألا أدلك على أفضل العبادة وأخفها على البدن وأثقلها بالميزان وأهونها على اللسان؟ قال: فقلت: يا بلى فابتداك أبي وأبي. قال: عليك بطول الصدر وحسن الخلق فإنك لست بعامل بمثلهما. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نراعي هذا الجانب، فإن من تخلق بمحاسن الأخلاق ومكارم الطباع وزين الآداب وجميلها أحبه الله جل وعلا. فإن الإمام أحمد رحمه الله قد خرج من حديث جابر فيما أظن خرج من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال له صلى الله عليه وسلم: إن أحب عباد الله إلى الله أحبهم أخلاق. فهذه الأحاديث كلها دالة على حسن الخلق، وحسن الخلق به يبلغ العبد منزلة الصاحب الصاحب، وحسن الخلق يحتاج إلى ترويض للنفس ويحتاج إلى مجاهدة لها. فإن النفس بطبيعتها ميالة إلى ما تهواه وميالة إلى ما يحب عليها، وتكليفها بالأوامر وأخذها بها، وتكليفها باجتناب النواهي وإبعادها عنها، هذا ثقيل عليها، ولكن الموفق من وفقه الله، والهدي من هداه الله، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال لنا في ذلك الحديث العظيم الذي يحفظه حتى الصغار من أبناء المسلمين: إنما بعثت لأتمم محاسن الأخلاق. واللفظ الآخر فكان بالأخلاق، فالأخلاق عظيمة في دين الإسلام ومنزلتها عالية، وذهب أصحابها بحيري الدنيا والآخرة، وإنما تضم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهب. صن النفس واحملها على ما يزيدها، تعش سالما والقول فيك اليمين. فإذا تخلق الإنسان من آداب الإسلامية الربيعة فإنه حينئذ سيعتني المنزلة الرفيعة. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت أخلاقهم، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت. إذا بقيت الأخلاق بقيت الأمم، فإن هم ذهبت أخلاقهم نسأل الله العافية والسلامة ذهبوا، لأنه يبقى الذكر الحسن ويذهب الذكر القبيح، وإن عمر مدة في الدنيا ذكره إلا أنه يمحي ذكره صاحب، لكن تبقى الأخلاق والآداب. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فالمرء صاحب الأخلاق الحسنة ذكره باقي، ذكره الجميل باقي إلى يوم القيامة. وأما صاحب الأخلاق السيئة فهو إن ذكر وعيم بها مدة لكنها تذهب، كما ذهب شخصه فتذهب أخلاقه، لكن إن ذكر ذكرت السيئة الأخلاق. أما صاحب محاسن الأخلاق فهذا هو الذي يبقى ذكره دائما وأبدا. وإما لأن الناس يقتدون بأقواله ويلتزمون بأقواله ويهتدون بأقواله وأيضا يهتدون به في دعائه، فعلينا جميعا معشر الأحبة أن نعلم أن الأخلاق الحسنة هي قوام هذا الدين، وإنك لعلى خلق عظيم. مدح الله نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا المدح، فيجب على الجميع أن يراجع كتب التفسير التي وردت فيها الأحاديث المتكاثرة المتضافرة التي تشرح كلام الله جل وعلا، ومنها هذه الآية العظيمة: وقد سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هذه الآية، وسئلت رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه. فمن تخلق بالقرآن وتأدب بآدابه ارتفعت منزلته، وكتب الله سبحانه وتعالى له الذكر والبقاء، ومن خالف ذلك ارتفعت منزلته وكتب الله سبحانه وتعالى له الفناء فلا يكاد يذكر. ولنعلم أن النفس بحاجة إلى مجاهدتها في هذا الباب في تقويم الأخلاق، كما قال الشاعر: صلاح نفسك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقي. صلاح نفسك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقي. والنفس كالطفل، إن تتركه شبع على حد الرضاع وإن تخطفه يخطف. فالواجب علينا أن نجاهد في هذا وأن نوطن أنفسنا في هذا الباب، فإن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، فمن كان خلقه كان حب عباد الله الى الله كما تكبر من قول قليل فانه قد جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله الذي ذكر قبل قليل من احب عباد الله الى الله من احب عباد النبي صلى الله عليه وسلم من احب عباد الله الى الله قال احسنه خلقا قال احسنه خلقا فاحسن الناس اسلاما ايضا هم احسن الناس خلقا احسن الناس اسلاما هم احسن الناس خلقا كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حسن الله خلق رجل إلا وأعانه على الخير وصاحب الخلق الحسن هو أعلى الناس منزلة في الجنة كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عند أبي داود من حديث أبي أمامة رضي الله عنه فهو حديث مشهور عند الجميع والذي فيه أنا زعيم ببيته في رمض الجنة لما ترك المرأة وإن كان مفقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذبة وإن كان مادحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه فالله أكبر انظروا منزلة حسن الخلق ومنزلة أهله عند الله يوم القيامة في جنات النعيم أنا زعيم ببيت في رمض الجنة لمن ترك المرأة وإن كان مفقا وببيت في وسط الجنة إذا ترك الكذب وإن كان مادحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه هذه منزلة الأخلاق عند الله جل وعلا صاحبها في أعلى المنازل فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم في ذلك نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم ذلك هذه هي منزلة الأخلاق الجميلة وهذه هي منزلة الأخلاق الحسنة وإن العبد المؤمن كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها سيدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم كما وعد أبي داود رحمه الله تعالى في سننه وهو حديث صحيح إن المؤمن لا يدرك بحسن الخلق درجات صائم الليل وصائم النهار هذا شيء عظيم إن المؤمن إن العبد المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم فإذا كان هذا حال الأخلاق فالواجب والله على من سمع عشر هذه الأحاديث التي ذكرناها أن يجاهد نفسه بهذا الباب وأن يحسن نفسه على محاسن الأخلاق ومكارم الآداب وأن يروض نفسه على سيم أهل الخير وآداب أهل الفضل فإنه ما عالجها في هذا الباب إلا وفقه الله سبحانه وتعالى ما عالجها في هذا الباب إلا وفقه الله سبحانه وتعالى وما استحق هذا المنزل إلا بسمة محاسن الأخلاق في الوزن عند الله جل وعلا فارتفع صاحبها إلى هذه المنزلة ارتفع صاحبها إلى هذه المنزلة بسبب عظمها عند الله ومحبة الله لها فقد جاء ذلك في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق الحسن وإن الله يبغض الباحث البذيء وجاء فيه زيادة في آخره وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة فما أعظم هذه الأحاديث ما أعظم هذه الأحاديث التي ذكرناها وما أكثر الأحاديث الواردة في هذا الباب التي لا يأتي عليها حصر ولا يمكن أن يعدها عاد. فيجب علينا جميعا أن نتحلى بها. البر كله هو حفظ الأخلاق كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم الشهير الذي رواه عنه. بعض أصحابه نسيت من هو قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذل والإثم نسيت من هو الصحابي الآن سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذل والإثم فقال لي البر حسن الخلق وجد ما حكى في صدره البر حسن الخلق وجد ما حكى في صدره فكرهت أن يطلع عليه الناس خرجه مسلم في صحيحه فيكون تنزلت الصحابي الآن لكن هو في صحيح مسلم. البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسه وكيف أن يطلع على الناس. فالبر كله حسن الخلق. فنسأل الله جل وعلا أن يحسن أخلاقنا جميعا. وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب بالعجب الهدى فمن ذلك ما جاء من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول ان من خياركم احسنكم اخلاقا ان من خياركم احسنكم اخلاقا ان من خياركم احسنكم اخلاقا. وهذا عند مسلم عند الإمام البخاري في صحيحه هذا عند البخاري في صحيحه إن من خياركم أحسنكم أخلاقا وهكذا هو عند مسلم في صحيحه. فيجب علينا معشر الأحبة أن نعمل بهذه الأحاديث فإن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا صاحب الخلق الحسن يبلغ به المنازل العليا صاحب الخلق الحسن يوفقه الله جل وعلا للخير كله في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فكما أما في الآخرة فكما سمعتم وأما في الدنيا فيوفقه الله الأعمال الصالحة ويهيئ له سبحانه وتعالى عباده الناس يعرفونه وهو يعرف الناس. فالمؤمن يعرف ويؤلف ولا خير ممن لا يعرف ولا يؤلف. فالواجب علينا جميعا معشر الأحبة أن نجاهد في هذا الباب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه كثيرا مع ما وصفه الله به من حسن الخلق كان يدعو ربه لأن يحسن الله خلقه عليه الصلاة والسلام كما في سنة الإمام أحمد بن حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم كما حسنت خلقي فأحسن خلقي اللهم كما حسنت خلقي أو أحسنت خلقي فأحسن خلقي. وإن حسن الخلق يرفع صاحبه كما قلنا إلى الدرجات العلية في الآخرة ويعيه في الدنيا ويسكنه أعلى المنازل فيعظمه الناس بسبب حسن خلقه. وليعلم أن الأخلاق هي التي بإذن الله تبارك وتعالى يسع بها العبد الناس لا بالأرزاق. الأرزاق لا يستطيع الإنسان أن يملك الناس فيها فقد يجد وقد لا يجد من الدنيا شيئا. فعليه أن يحسن خلقه فإن من المؤمن من أبيه النار، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال في آخر هذا الحديث: والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يحمل جاره بواعثه. يعني سرورا. وإذا كان الأمر كذلك فينبغي لنا جميعا أن نحرص على هذا، ونعلم أن حسن الخلق تارة يكون واجبا وأخرى يكون مندوبا، فيجب في مواضع ويندب في مواضع. ونعلم أيضا أن حسن الخلق قد تنوع اعتبارات العلماء فيه وفي تفسيرهم له، والناظر في مجموع هذه الأحاديث يتبين له في الحقيقة ما هو حسن الأخلاق. فالحسن صفة كمال والقبح صفة نقص، فحسن الخلق هو القيام بحقوق المسلمين عموما، لأن أهل الإسلام إنما يرقبون الله جل وعلا بذلك. فالناس في هذه الدنيا في الحقيقة إنما هم عابرون، وأحرارهم تسير به إلى الآخرة، وأقل درجات حسن الخلق حسن الصحبة وكف الأذى عن الناس، فهذا واجب. كف الأذى عن الناس هذا واجب، وهم حسن الخلق. وأعلى من ذلك وفوق ذلك أن ينفعهم ويحسن إليهم ويحتمل الأذى منهم، فهذه درجة الصديقين. وهي التي أشار الله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. قال جل وعلا: والكاظمين من الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فمن اكتمل الأذى من الناس وحسن أخلاقه معهم وأوصل الخير إليه فهو في درجة الصديقين. وقد قال بعض الحكماء: من أحسن إلى من أساء إليه فقد أخلص لله شكرا، ومن أساء إلى من أحسن إليه فقد استبدل نعمة الله كفرا. وما أكثر من يسيء إلى من أحسن إليه هذا الزمان، نسأل الله العافية والسلام. ولكن إساءة المسيء إساءة اللئيم على قدر خلقه، وإحسان الكريم على قدر خلقه. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الكرم. من أحسن إلى من أساء إليه فقد أخلص لله شكرا، ومن أساء إلى من أحسن إليه فقد استبدل نعمة الله كفرا. فالواجب علينا ألا نقابل الإساءة بالإساءة، ولكن نقول إنما نقابل الإساءة بالإحسان، فهذا بالحقيقة هو الإحسان. أما مقابلة الإحسان بالإحسان فهذا متاجرة، كما قال النووي وغيره من العلم: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يكظم غيظه على من يكظم غيظه عمن اغضبه واساء اليه ويعفو عنه ثم يحسن اليه، هذا هو بحقيقه الاحسان، وهذا هو كمال الخلق، وهذا اعلى درجات حسن الخلق. فحسن الخلق ان تحتمل ما يكون من الناس، كما قال الامام احمد رحمه الله وروي عنه انه قال في هذا الباب: حسن الخلق الكرم والبذل والاحتماء. وروي هذا عن غيره من حمة السلف، وكان ابن المبارك له في هذا كلمة جميلة جدا، يقول: حسن الخلق بسط الوجه وبذل شيء كبير عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن التابعين وأتباعهم وعن أمة الهدى، ما لا يمكن أن نحكي على عدم الإعجاز. ويكفي في هذه الكلمة هذه الكلمات الاستيراد من كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه، كما أسأله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم الحق والهدى حتى نلقاه. وأوصيكم معشر الأحبة ونفسي بالتخلق بالأخلاق هذه التي سمعناها ومصاحبة أهلها والبعد عن أصحاب الأخلاق الردية وأصحاب اللؤم، فإنهم لا خير في مصاحبتهم وإنما صحبتهم شر، عافانا الله وإياكم من ذلك. فمصاحبة اللئيم شر، وقديما قيل واحذر مصاحبة اللئيم فإنها تعطيك ما يعطي السليم الأدرب، نعم يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويرغب منك كما يرغب الثعلب. فهؤلاء الثعالب الذين كثروا في هذه الأيام لا كثرهم الله، أهل الروغان وأهل اللؤم وأهل الكذب وأهل التعب الشر من الناس، هؤلاء لا خير فيه. وكل من تقرب منهم أصابه من نارهم وأصابه من شرهم وأصابه من كيلهم عياذا بالله من ذلك. فأوصيكم ونفسي معذرة الأحبة بلزوم أهل الخير، وأوصيكم ونفسي معذرة الأحبة بلزوم أهل العلم، أهل العلم الصادقين الذين ظهر علمهم الذي يقولونه بألسنتهم ظهر في أعمالهم. وأما أهل اللؤم فهؤلاء لا خير فيهم. واحذر مصاحبة اللئيم كما قلت فإنها تعدي كما يعطي السليم الأجرب. هؤلاء اللؤماء يخرجون اللؤماء، وأصحاب الخير يخرجون الخير، يخرجون أهل الخير. فنتاج الزارع إنما يكون على حسن حظه، فإن أحسن حرث خرج زرعه طيبا، وإن أساء في الحرث خرج زرعه نكدا، نعوذ بالله من ذلك. فاللؤماء لا يزرعون إلا نكدا ولا يحفظون إلا نكدا، والكرماء يبذرون خيرا ويزرعون خيرا ويحفظون خيرا، جعلنا الله وإياكم منهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يحيينا وإياكم جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفقنا وإياكم لهداه، وأن يجعل عملنا في رضاه، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه، إنه الجواد الكريم. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوالكم وأحوال أخوان المسلمين في كل مكان، حكاما ومحكومين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين. يستأذنكم شيخنا في سؤال واحد لو تفضلتم. تفضل. للأخلاق الحسنة دور مهم في دعوة عامة الناس وفي دوام نعم. للأخلاق الحسنة نعم دور مهم في دعوة عامة الناس وفي دوام الألفة بين خاصتهم عن أصحاب المنهج الحق، وكذلك في معرفة ما أسمع والله ما أسمع. للأخلاق الحسنة دور مهم في دعوة عامة الناس وفي دوام الألفة بين خاصتهم يعني أصحاب المنهج الحق، وكذلك في معرفة قدر العلماء واحترامهم ولزوم غرزهم ودوام الصلة به وعدم التقدم بين أيديهم. فنرجو من فضيلتكم تسليط الضوء على هذه النقاط الثلاث لنسيس الحاجة لبيانها وتجلية غامضها لما يترتب. أعدها علي لأن ما سمعت بعضها. فنرجو من فضيلتكم أعني أصحاب المنهج الحق، وكذلك نعم. في معرفة قدر العلماء واحترامهم ولزوم غرزهم ودوام الصلة بهم. وعدم التقدم بين أيديهم. فنرجو من فضيلتكم تسليط الضوء على هذه النقاط الثلاث لنسيس الحاجة لبيانها وتجلية غامضها لما يترتب على الجهل بها من الفساد والإفساد. وجزاكم الله خيرا. الحمد لله. وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأقول إن أصحاب المنهج الحق واتباع سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه واتباع سبيل المؤمنين الذين في مقدمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم أجمعين، الذين جاء مدحهم في القرآن الكريم وجاء رضوان الله عليهم في القرآن الكريم منصوصا. فأقول أصحاب المنهج هم أتبع الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب المنهج الحق هم أتبع الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الكرام رضي الله عنهم. إذا جاءهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعوه على رؤوسه وعملوا به ولم يقدموا عليه قول أحد كاشف مفتاح. وأنتم سمعتم بعض هذه الأحاديث التي ذكرناها، وكما قلت لكم معتذرا لا يمكن أن نأتي على الأحاديث التي سكتت في هذا الباب، تحتاج إلى أوقات، فإنها قد سكتت فيها مجلدة كتبها أئمة الحديث رحمه الله تعالى، إما كتبا مستقلة وإما كتبا ظنية داخل كتب كالأدب المخرج للبخاري كتاب مستقل، وكالأدب في ظن الصحيح والأدب المفرد لابن أبي شيبة والأدب في كتابه المصنع، وهكذا الأدب في سنن أبي داود والأدب في جامع الترمذي، وهكذا غيرها من بقية الكتب والكتب المستقلة كأدب النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه لأبي الشيخ أصفهان، ومكارم الأخلاق للطبراني، مكارم الأخلاق للدنيا، مكارم الأخلاق للخرائط، مساوئ الأخلاق للخرائط، وهكذا الآداب لإمام البيت لإمام البيهقي. وهؤلاء الأئمة جميعا كلهم كتبوا كتبا مستقلة في الأدب. لماذا؟ حتى يطلع الناس عليها. فأهل الحديث والسنة هم أقوم الناس بهذه الأحاديث وأحمدهم بها وأتبعهم لها. فأصحاب المنهج الصحيح والعقيدة السلفية الصحيحة هم الذين يتحلون بها ويحلفون على ذلك. وكل مدعي أقواله تسمع وأفعاله ترى وتروى وترفع، فإما أن تكون مصدقة لأفعاله فهو الصادق، وإما أن تكون مكذبة لأقواله فهو الكاذب حينئذ. وكانت هذه العلوم حجة من الله جل وعلا عليه، كانت هذه العلوم حجة من الله جل وعلا عليه. والحاصل أن أصحاب العقيدة السلفية والمنهج الحق هم أولى الناس بأن يتخلقوا بالأخلاق الحديثة والآداب الجميلة والمكارم العظيمة، لأنهم يقرؤونها صباحا ومساء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك توقير الكبار، توقير الكبار ولا سيما أهل العلم. ليس منا من لم يحب صغيرنا ويوقر كبيرنا ويحب لعالمنا حقا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة إجلالهم من إجلال الله، للشدة المسلم وللسلطان المقصد وحمل القرآن غير غالي فيه ولا جامعة. حمل القرآن إشارة إلى العالم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فهذا القرآن إشارة للحاملين له والحاملون له من أهل العلم. فتبكيلهم وإكرامهم من جلال الله إكرام الله وتبكيل الله جل وعلا، ومن جلالهم إكرامهم وعدم التوقف التقدم بين أيديهم وعدم الطعن فيهم وعدم استحلال أعراضهم بقول ولا فعل. هذا هو الواجب. إذا نزلت النازلة لا يتقدم بين أيديهم، وإذا جاءوا بما لا تهواه عنه فعليك أن تتقي الله جل وعلا بنفسك وتتهم نفسك، وتعلم أن العالم معذور سواء علمت عذره أو لم تعلمه. فإن العلماء صدورهم صناديق قد أقفلت على أسرارها، يأتيهم الناس ويقولون بين أيديهم مسائلهم ويطلبونهم حل مساكنه، فيخرج للناس الجواب ولا يعرفون ما هي الحقائق التي كان عليها هؤلاء. والمهم ان يخرج للناس الجواب النافع. فعلى اصحاب المنهج الصحيح ان يحسنوا الظن باهل العلم. نعم. شكر الله لكم شيخنا ووالدنا والدنا الحبيب جابكم. فأقول أقول على أهل الطلب وعلى أهل المنهج الصحيح أن يحسنوا الظن بعلمائهم، فإذا أساءوا الظن بعلمائهم فلا خير فيهم، فعليهم التدريب ويتأدبوا ولا يتقدم بين أيديهم. فإن الطالب مع شيخه كالولد مع أبيه يجب أن يحترم ويجب أن يعظم ويجب أن يحفظ عرضه. من يجب عليه أن يتبع الطعن عن فيه بالباطل، فإذا هم فعلوا ذلك وفقهم الله جل وعلا وولد الخير في الدنيا والأجر في الآخرة. أما الأجر في الآخرة فظاهر، وأما الخير في الدنيا فإن الناس يرون فيهم صورة العلماء حقيقة وأخلاق العلماء حقيقة وآداب العلماء حقيقة وسيرة العلماء حقيقة ونهج العلماء حقيقة وفقه العلماء حقيقة وحكمة العلماء حقيقة وآداب العلماء حقيقة وسياسة العلماء حقيقة. فحينئذ إذا رأوا منهم ذلك عرفوا حقا أنهم قد استفادوا وأنهم حقيقة هم الذين طلبوا العلم على العلم الصحيح فيحدثون إليه. وإذا ذهب العلماء كانوا هم خلفاءهم، أما إذا رأوهم من أحق الناس للعلماء ولأشيائهم ومن ألأمهم طباعا ومن أخفتهم ألسنة وأبكيهم أفعالا فإن الناس لا يدخلون ولو بعد وفاة مشايخهم، فإنهم قد عرفوهم في حياة مشايخهم فلا يمكن ان يتم بها بعد وفاه حتى ولو حصلت لهم بعض التزكيات، لان المرء انما تزكيه اعماله والناس شهداء الله في الارض كما قال جل وعلا فلا تزكوا انفسكم الا هو يزكى من يشاء. فالتزكيه الحقيقيه هي ما جاءت من الله جل وعلا بسبب حسن الاعمال وحسن الاتباع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا حصل هذا حصل الخير، وإذا لم يراعى حصل الشر، وكان الطلاب شؤما على الأمة من بعد. فالناس حينئذ سيتأثرون ويتحسفون ويتحسرون على العلماء. يقولون ذهب الرجال وخلفوا أشباههم والماء يحرقه سراب القاعد. ذهب الرجال، أهل العلم ذهبوا، أهل الحق ذهبوا، أهل الخير ذهبوا. ذهب الرجال وخلفوا أشباههم والماء يحرقه سراب القاعد. أما الخيام فإنها كخيامه لكن رجال الحي غير رجال الخيام هي لكن الرجال الذين فيها ليسوا كرجال الأوامر. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم جميعا وأن يجعلنا وإياكم ممن وافقت أفعالهم أقوالهم وصدقت أفعالهم أقوالهم إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا شيخنا. بقي شيخنا أثر الأخلاق الحسنة في دعوة عامة الناس، لعلكم ما سمعتموها. ما سمعتوها. لا شك أن الأخلاق الجميلة لها أثر في استمالة الناس وإقبال الناس عليه وسماحهم منه واستفادتهم منه وبالتالي اقتداءهم على يديه. النبي عليه الصلاة والسلام كان الغاية في هذا الباب. ما قدم عليه إنسان قد بلغ مسامعه الدعاية الظالمة ضده صلى الله عليه وسلم إلا وجد ذلك كذبا. فكان الرجل يأتي إليه فيعود إلى قومه يقول جئتكم من عند خير الناس، جئتكم من عند خير الناس يصف النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما رأى بحسن خلق عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا، وما كان عليه الصلاة والسلام ينتقم لنفسه قط إلا أن تساهك محارم الله فينتقم لله كما قال عائشة رضي الله تعالى عنها. وكان كثير الصبر والعفو صلوات الله وسلامه عليه. قال للذي قال له اعمل يا محمد، قال ويحك أو قال ويحك من يعجز إلا معك. ثم بعد ذلك لما استؤذن أن يقتل هذا الرجل قال لا صلوات الله وسلامه عليه. وحاله عن المنافقين قال لا تسمع للعرب تقول محمد يقتل أصحابه، فأحسن إليهم بالظاهر وعاملهم على ظاهره. كل ذلك ذنبا على هذه الدعوة ودفعا عنها للأقوال السيئة التي تصد الناس عن الدخول فيها. فهذا الواجب على الإنسان في دعوته الناس أن يحسن إلى الناس. أحسن إلى الناس تستعب قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها، فمن أحسن إلى الناس استعبدهم كانوا له كالعبيد وإن لم يكونوا عبيدا، يعني خضعوا للإحسان واعترفوا بفضله واعترفوا بمعروفه وحافظوا عليه وحافظوا ذلك له. فالواجب على أهل العلم وأصحاب المنهج الصحيح أن يكونوا في هذا متبعين من نبيه صلى الله عليه وسلم. سمعتم هذا الحديث العظيم، جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. فمن حسن أخلاق حسنت أخلاقه، تعامل مع الناس، رحم الناس، حرص على إيصال الخير إلى الناس، عامل الكبير أبا والمساوي أخا والصغير ولدا وأنزل كل واحد منزلته، أقبل الله عليه وسلم. وإذا علم الله منه الصدق والله لا يقبل أن الله عليه قلوبنا. فإن الناس قلوبهم قد جبلت على حب المسيئين الذين يحسنون إليه، وجبلت على بغض المسيئين الذين يسيئون إليه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا بغض البدن، فقد جاءه رجل وجبله جبلة جديدة، وكان عليه الصلاة والسلام مرتديا بردة نجرانيا غليظ الحاشية، فجبله فيه جبنة جديدة حتى انشقت طنبة الردة وطارت في عنقه عليه الصلاة والسلام. ثم قال له يا محمد احمل لي على بعيري هذين فإنك لا تحملني من مالك ولا من مال أجلي. الله أكبر. انظر إلى هذا الأسلوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قابله إلا بأن قال لا وأستغفر الله، لا وأستغفر الله، لا وأستغفر الله، حتى تقيدني من جبلة جبلتي التي جبلتني. فجاء الرجل وقال والله لا أقيدك، انظر أيها إلى هذه اليمين، والله لا أؤدي لكها، يعني ما تقتدر. فقال النبي فقال أصحابه رضي الله عنه وهم مرة، فقال عزمت عليكم فيبرح أحدهم المكان، ثم قال احملوا له على بعيرين على أحدهما تعيرا وعلى الآخر تمرا. ووقف الصحابة رضي الله عنهم القرون، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيته فقال له على بركة الله في قلبي. فانظر إلى هذه الأخلاق الحسنة والمعاملة الحسنة، هذه هي التي تقبل بقلوب العباد. وقصصه في الباب كثيرة ومشهورة جدا. فإذا أحسن الإنسان معاملة الناس أقبلوا عليه وقبلوا دعوة، وإذا هو أساء إلى الناس ولم يحسن معاملتهم نفروا عنه ولم يقبلوا دعوة. والله أعطيه يحب من يقبل على الجد ويعطي على الرزق ما يقبل على الجد ويعطي على الرزق ما لا يعطي على ما سواه، وما كان الرزق في شيء إلا زاد ولا نضيع عن شيء إلا شان. فالواجب على أصحاب المنهج الحق أن يكونوا لطفا ويكونوا رحمة ويكونوا رفقا حتى يهتدي الناس على أيديهم ويأخذوا عنهم. ولهذا امتن الله بذلك على نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله فبما رحمة من الله ليس له ولو كنت فظا غليظ القلب لم تفض بحمده، بعد عمل واستقبل له وشاوره بالأمر فإذا عرفت فتوكل على الله الآية. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعفو عنه إن أتاه، يعفو عن المسائل ويستغفر ويظهر أنه كأنه الصديق المخالف فيقربه بل ويشاوره. فإن المرء إذا وصل إلى هذه الدرجة عزة الشيخ عن الانقطاع من فضل لا بأس أبقي شيء. فأقول الناس رأوا من الرجل، رأوا من طالب العلم، رأوا من السلي الالتزام بهذا الذي ذكرنا أحبوا واقتربوا منه واحتدوا على يديه ونفع الله سبحانه وتعالى من هو المعاملة. فمن أحسن معاملة الناس أحسن الله إليه بإقبال قلوب الناس عليه، بالإقبال بقلوب الناس عليه والاحتداء على يديه ونشر علمه ونشر دعوته. فإذا احتدوا على يديه نشروا علمه ونشروا دعوته ونفع الله به الناس وعم الخير فيما بين الناس. وإن هو لم يكن على هذا النحو فالنتيجة العكس سواء بسواء، من أحسن أحسن إليه ومن أساء أسيء إليه، وكل سيأخذه كما أعطى. فإن أنفق خيرا فسيجني الخير، وإن حصد وأنفق شرا فسيجني شرا والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام، ولعلنا نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. نعم حضراتكم في الدارين وأعظم مشوبتكم وجزاكم الله خيرا. آمين وإياكم آمين. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.